بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. نفس الدعوة التي مضت من نوح لقومه والدعوة التي مضت من هود لقومه هو عاد، كذلك صالح يدعو قومه بذلك. فثمود وقد أرسل إليها أخوها صالح أي ابن نسبها وابن عشيرتها وقومها، يسكن مساكنها وينطق بلغتها، فأرسله الله لقومه وعشيرته ثمود، وكان مقامها في أرض العرب في الحدود بين المدينة المنورة وضواحيها إلى أواخر حدود الشام وبدايتها، كان ذلك في وادي القرى ابتداء من الدخول لأرض الحجاز، ولا نستطيع أن نقول كانوا عربا لأن الجزيرة ككل الأرض وقد مضى عليها آلاف آلاف السنين، فكانت تغير وتبدل لغة وأقواما، وما استقرت لغة العرب في هذه الأرض المباركة إلا في قوم جرهم ومن إليهم، ومع ذلك بادوا وانتهوا ويسمون في لغة الأنساب العرب العاربة، وقد انتهوا وبادوا. ثم تجدد العرب بإسماعيل وهو قد جاء به أبوه من أرض بابل، أبوه إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا وعليهم جميعا. منذ ذلك الوقت إلى الآن استقرت العربية في جزيرة العرب لغة وأخلاقا وأعمالا وحضارة، إلى أن جاء سيد العرب وسيد العجم وسيد الأولين والآخرين نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فأنزل الله تعالى بلغة هؤلاء بلغة العرب كتابه الكريم، وجعل الرسالة الخاتمة فيهم شرفا لهم، كما قال الله جل جلاله: وإنه لذكر لك ولقومك، شرف لك وهو شرف لقومك، شرف لك حيث كرمك وشرفك بالنبوات العامة الشاملة بالرسالة الدائمة التي لا نبوءة بعدها ولا رسالة، وشرف قومك بهذا إذ كنت من بينهم وأنزل القرآن بلغتهم. وعاد كانوا بعد نوح، ثم ثمود بعد عاد، وبعد أولئك جاء إبراهيم ولوط والأنبياء جميعا. فنوح لم يمضي قبله إلا إدريس وشيث، وكان نوح كما مضى أن قلنا في ذريته النبوة والكتاب كما قال ربنا، وكل من جاء بعد نوح من هود فصالح فلوط فإبراهيم ومن بعده، فكلهم من سلالة نوح ومن ذريته وأولاده. والنبي في غزوة تبوك صلى الله عليه وسلم مر على أرض ثمود، وإذا بمن كان معه من الجيش سقى من مياه أرض ثمود وطبخوا بها وعجنوا بها، فعندما علم ذلك صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يشربوا ذلك الماء ولا يأكلوا ما خلط به وطبخ به، وأن يعطوه للإبل وللأنعام، وأنها أرض عذاب وأنها أرض قوم غضب الله عليهم فعذبهم في الدنيا قبل الآخرة. ثمود هؤلاء وكانوا في حدود جزيرة العرب من المدينة المنورة في حدود مشارف الشام، وهي تعرف وتسمى بأرض ثمود وأرض صالح. أرسل إليهم أخاهم صالحا ابن قومهم وعشيرتهم والمتكلم بلسانهم، كذبت ثمود المرسلين، فقال الله عن هؤلاء أيضا فعلوا فعل عاد كما عاد كذبوا هودا، وكما قوم نوح كذبوا نوحا كذلك ثمود كذبت قوم كذبت نبيا كذب قومه، كذبوا صالحا في رسالته وفي نبوته وفي الوحي المنزل عليه. كذبت ثمود المرسلين، ونقول ما قلناه من قبل، لم يرسل لهم إلا رسول واحد وصالح، ولكن من كذب رسولا واحدا كذب المبدأ في الرسالة، لأن علتهم في التكذيب أن هذا المرسل بشر مثلهم يأكل مما يأكلون ويشرب مما يشربون، فهم لم يؤمنوا أنه كان يوما نبي بشرا، يتصورون أن النبي ينبغي أن يكون ملكا أو جنا، أن يكون على غير خلقة الإنسان بمنخر واحد وعينين وشفتين، كانوا يتصورونه خلقا غير خلقهم. فتكذيبهم لصالح تكذيبهم لكل أنبياء البشر منذ نوح فمن بعده ومن قبله كذلك من آدم وإدريس وشيب. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ابن قومهم ابن عشيرتهم إني لكم رسول، ألا تتقون ألا تخافون الله، ألا تجعلون وقاية بينكم وبين ربكم من طاعته وامتثال أمره وطاعة نبيه صالح وامتثال أمره، حتى تكونوا بمنجاة عن عذاب الله وغضب الله وجهنم وبئس المصير لمن كانت له مأوى ومنزلا. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون ألا تطيعون، استفهام تقريري أو هو توبيخي تقريعي، يقرر لهم وجوب الطاعة كما أمرهم الله بذلك، أو يقرعهم ويوبقهم حيث لم يطيعوه ولم يستسلموا لوحي الله ولأمر الله ولما جاء به نبيه صالح من أمر الله ووحيه. ألا تتقون إني لكم رسول أمين. ومعنى ذلك عرف كما عرف هود قبله ونوح، عرف بالأمانة بين قومه وعرف بالصدق بين قومه، فهو قد قال لهم جئتكم رسولا من ربكم مبلغا رسالة ومبلغا وحيا ومبلغا دينا، وأنتم الذين تعرفونني منذ صبايا وقد نشأت بينكم ونطقت لغتكم وعشت في أوساطكم وتربط بيني وبينكم الدماء والأنساب من الأمومة والأبوة، حتى لقد علمتم صدقي وعلمتم أمانتي، ومن لا يكذب على الناس لا يكذب على الله، وقد كبر واكتهل وأصبح أوسع فهما وأوسع عقلا وإدراكا، ولما كان ما تعلمون حقا وأنتم تعلمون أنه حق أني أمين صادق، فأنا كذلك عندما أبلغكم رسالة ربكم فأنا أمين على هذه الرسالة، لن أكذب على الله ولن أقول ما ليس بواقع وليس بقائم، إني رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون. فأمرهم مرة ثانية بأن يطيعوا رسالته ويمتثلوا بأمانته ويلتزموا الوحي الذي أوحي إليه به، فهو يأمرهم بالطاعة ويأمرهم بالتقوى، وما التقوى إلا الطاعة والامتثال، الطاعة لله الواحد والطاعة للنبي المبلغ المرسل. فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، وأنا في هذا لا أطلب منكم مالا ولا جاها ولا ملكا ولا نساء، ولكن أجري وثوابي على الله رب العالمين، ربي وربكم ورب من سبق ورب من سيأتي ورب الأولين والآخرين وجميع العوالم. قال الله تعالى: إن أجري إلا على رب العالمين. ثم دخل في رسالته والكلام فيها فقال: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. يا هؤلاء، أتظنون هذه الأرزاق وهذه الخيرات التي ملككم الله إياها أتكون عبثا؟ أتكون لدلالكم وأنتم في شرككم وكفركم؟ أتظنون أنكم خالدون خلود الدار؟ وكان من خصائصهم كما خص الله عادا قوم هود بالقوة والجسامة وطول القامات وعرض الأجسام، خص هؤلاء بطول الأعمار، كانوا يعمرون القرون 700 و800 والألف. وكما أخبر الله عن نوح أنه ظل في قومه وبقي يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وكان هذا شيئا معلوما من السلف، ثبت في القرآن الكريم ونطقت به التوراة والإنجيل، وهيمن القرآن الكريم في ذلك فأكد. ذكروا عن أنبيائهم عاشوا 300 و500 و400 وما إلى ذلك. وهنا وقد قال الله عن صالح، عن قوم صالح، عن ثمود: استعمركم فيها، أي أطال أعماركم في هذه الأرض بما ظنوا أنهم خالدون، كانوا يسكنون كما يسكن غيرهم، يسكنون البيوت من طوب ومن تراب، وإذا بهم يعمرون الحياة وتطول أعمارهم أكثر من بيوتهم، فيهدم البيت وينتهي ويخرب وهم لا يزالون أحياء، وإذا بأذهانهم تتفتق على أن يبنوا القصور داخل الجبال، ينحتون من الجبال بيوتا أو يقتطعون الأحجار من الجبال فيبنوا القصور بالأحجار، ويدخلون حجرا داخل حجر شكل ذكر وأنثى كما ترى اليوم أهرامات مصر، ذلك أطول لها وأشد بقاء وأطول أزمانا، ولكن إذا جاء أمر الله كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أتتركون فيما هاهنا آمنين يا قوم ثمود؟ يقول لهم صالح: أتظنون أنكم ستتركون في هذه الدنيا آمنين على شرككم لا تعذبون ولا تعاقبون وأنتم فيما أنتم فيه، أتتركون فيما هاهنا آمنين، تأمنون العذاب والنقمة والمحنة والعقوبة من ربكم جزاء وفاقا، أتتركون فيما هاهنا آمنين في الدنيا في أقاليمهم في أوطانهم، ثم استبدل فقال في جنات، في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، في الجنات وكانت أراضيهم وكانت عنايتهم وكانت حضارتهم في كثرة البساتين وزرع الأشجار وزرع الفواكه وأنواع الحبوب مع المياه الجارية أنهارا، مع المياه الدافقة، مع المياه التي تتخلل البيوت وتتخلل القصور وتتخلل الجنان والبساتين، مما يزيد ذلك رونقا وجمالا وإيناعا وخضرة وكثرة أثمار، وهم يعتنون بذلك ويشغلونه الليل والنهار بما يزدادون به رفاهية وحياة رغيدة وعيشا رافها، في جنات وعيون. بدل الكلام الأول أتتركون فيما هاهنا آمنين، هم الذي هنا جنات وعيون جمع جنة، عيون جمع عين، أي مياه جارية وأنهار دافقة وبساتين منوعة من كل شكل ومن كل طعم ومن كل لون، من الأشجار السامقة الباسقة الصحوق إلى الأشجار التي تثمر وهي عرائش تثمر صيفا وشتاء أو فصلا دون فصل، في جنات وعيون وزروع جمع زرع أي أنواع الزروع، أنواع الزروع من حب من قمح من شعير من ذرة من أرز من جميع الحبوب وأنواعها التي تزرع وقتا بعد وقت وتزال وتعاد إلى آخر ما يفعله المزارع، وزروع ونخل طلعها هضيم، على أن النخل دخل في الزروع دخل في البساتين والجنان، ولكن خص بالذكر لما في النخلة من تمام النعمة بما قال عنها صلى الله عليه وسلم يوما وهو جالس بين أصحابه وفيهم طفل صغير هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال لهم عليه الصلاة والسلام: ما هي الشجرة التي تعتبر كالمؤمن ليس فيها فضلة، كلها مفيد وكلها مصلح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالتفتوا على جميع الشجر وذكروا أنواعها ولم يهتدوا لها، وإذا بالنبي يقول عليه الصلاة والسلام: هي عمتكم النخلة. يقول ابن عمر لأبيه في أذنه: والله يا أبتاه لقد خطرت ببالي ولكنني استحييت أن أقول هذا وأنا الطفل الصغير بين الكبار من أعمامي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بعمر يقول لا وددت لو قلتها أحب إلي من حمر النعم، حمر النعم الإبل الحمراء يضرب بها المثل في الغنى والجاه وكثرة المداخل، لأن الوبر الأحمر تصنع منه ألبسة كثيرة وهي صبغة كما خلق الله لا تؤثر فيها الشمس ولا تتغير، ولا يزال هذا إلى عصرنا هذا، وبر الإبل الحمراء يسوى من الأثمان أغلاها وأثمنها وأجملها، فهي لهذا المعنى كانت أثمن. ثم أخذ يذكر: تؤكل التمرة كلها ونواها تعرفه الإبل، والشجر عيدانه عيدان النخيل العسل، العيدان تصلح بها السقوف البناء، والعسل يرعى كذلك، وجذورها في الجمار وهو شيء حلو يؤكل لذيذا بحلاوة الرحمن لا تحليات أحد من الناس. ثم التمر ليس فيه فضول في الأكل، يكفي الآكل منه تمرات كما كان يقول عليه الصلاة والسلام، يكفي ابن آدم لقيمات، تكفي الإنسان تمرات. كان العربي في الإسلام وقبل الإسلام يعيش بخمس تمرات، عشر تمرات وتكفيه، وتجده ضعيف الجسم ولكنه عصب وكأنه الفولاذ والحديد، يقفز كما تقفز القردة والنمر في هذه الصحاري الشاسعة. وهذه التمور لا فضلة لها، قل ما يخرج منها فضلة، كلها تغذية، كلها يتغذى به الجسم لحما ودما وعظما وعصبا. لهذه المزية ووصفها الله قال: ونخل طلعها هضيم. فخص النخل، والنخل جمع والمفرد نخلة، وزروع ونخل طلعها هضيم، طلعها ثمرها الذي يطلع منها ويصعد هضيم. فسروا هضيم بتفاسير كثيرة، قالوا حلو، قالوا لين، قالوا نضيد يركب بعضه بعضا كالموز، وأخيرا الكلمة في اشتقاقها العربي هضيم أي مهضوم. فهو طعام لا يبقى في البطن إلا بضع ساعة وأقل، وإذا به يهضم جميعه وينتفع به الجسم جميعا، ولا يكاد يؤذي، ليس له فضلات تؤذي الجسم في جزء من أجزائه. وهكذا أشهد الله ذكر الجنان والزروع والفواكه والخيرات، وخص النخل بالذكر بين ذلك لأنه أسماها وأعلاها، ولأن شعار جزيرة العرب التمر، أكثر ما يتعيشون به ويقتاتون منه وينمون ما لهم بالنخل. وإن كانت الأحداث تتغير ومع ذلك سيبقى التمر دائما في الذروة، يبقى مصدر مال ومصدر غنى ومصدر أكل ومصدر ثروة ومصدر غذاء في جنات وعيون وزروع. ونخل طلعها هضيم، ثمرها يهضم للينه للطافته لجماله لشكله لما فيه من مواد كلها نافعة للبدن وللجسم. وهضيم يعني تمرات هي في شكلها في منتهى ما يكون من اللطافة، يقال رجل هضيم وامرأة هضيم، أي نحيفة الخصرين ضامرة البطن، فهو من الثناء في شكل الطول وشكل العرض بالنسبة للبطن وللجانبين. ويذم الإنسان بانتفاخ البطن بكثرة الأكل أو بمرض. ونخل طلعها هضيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين وقرئ فرهين. وكان سبب ذلك كانوا يسكنون كما يسكن من سبقهم في دور من طين ومن آجر ومن طوب، ولكنهم يعمرون أكثر منها فما عاد التكفيهم. وإذا بهم فكروا فاهتدوا على أن والجزيرة العرب ملأها جبال، ولو أهل مكة يستفيدون من جبالهم وأهل المدينة من جبالهم وبقية الجزيرة لكانت هذه الجبال بنحت البيوت داخلها، ويوجد هذا في بوادي المغرب، وتكون قصور في هذا الوقت في وقت شدة الحر وكأنها أيام الربيع ولا الخريف، لأن الأرض في أيام الشتاء تعطي حرارة وفي أيام الحر تعطي برودة. ولذلك لو تنحت كما كان ينحت ثمود قوم صالح من هذه الجبال بيوتا في أعماقها وفي داخلها لكسبوا بيوتا وترفهوا أكبر رفاهية، فلم احتاجوا إلى مكيفات ولا إلى هذه الأنواع التي تأخذ الكثير الكثير من المال مما يوفر على أولئك أموالهم الذين يصنعونها ويعطون إياها حدائد ويأخذون بها المال للقوة وما إلى ذلك. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين مقتدرين، بارعين في ذلك، كارهين معجبين بأنفسكم فيها، متجبرين طاغين، فارين من الرفاهية، من التنعم، من ملهنية العيش، من الغنى. وهكذا يقول صالح لقومه: انظروا الله جل جلاله ما أكرمكم به من بيوت تكنون فيها وتستريحون، من مياه ترطب عليكم الجو، من بساتين وأنواع المآكل والمشارب، من زروع وأشكال، من التمر بأشكال، وكذلك التمر أشكاله كثيرة جدا، وكلها من اللذيذ الطيب، حتى ما يعد أدناها وأقلها، وهي تغني عن اللحم وعن اللبن وعن الدقيق وعن الحبوب، فيها مواد اللحم وفيها مواد الحبوب، مع خاصية الهضم كما قاله الله جل جلاله: وتنحتون من الجبال، تنحتون من الجبال، إما قصور في داخل الجبال وهذا الأقرب للمعنى وعليه أكثر المفسرين، أو تنحتون من الجبال، تأخذون من الجبال حجارة وصخورا فتبنون القصور بالحجارة، وكان هذا شيء قبل ثمود لا يعرف، ولقوتهم وشدة حضارتهم كان بنيانهم شامخا، كانت قطع الحجر التي يبنون فيها تكاد تشبه أحجار الأهرام في أرض مصر، الحجر تجده آلاف الأصنام. لا زال الناس يفكرون اليوم كيف اقتطعت تلك الحجارة من جبال الطور، كيف نقلت، كيف رفعت مرة أخرى حيث هي اليوم. ومن هنا عندما يعلم الإنسان ذلك يستصغر الحضارة التي يراها اليوم، ويحتقر أصحابها بكثرة تيههم وإعجابهم بنفسهم بما زادهم كفرا بالله وعبادة لأشخاصهم، وأنهم لم يخلق مثلهم قبل ولا بعد، مع أن ما قص الله علينا في كتابه الكثير الكثير ممن مضى كان له من العجائب والغرائب ودقيق الحضارة والصناعة ما لم يصلوا به إلى الآن. بعض ذلك نراه في مصر، وبعض ذلك نراه في العراق، وبعض ذلك يرى في جزيرة العرب، وبعض ذلك يرى في المغرب، وإلى الآن أصحاب الحضارة الحديثة يفكرون كيف صنعوا ذلك ليحاولوا فعله، وما اهتدوا وما استطاعوا، ويقولون عن قارة أمريكا اكتشفت منذ 500 عام عندما ذهبوا إليها واكتشفها العرب بمن يسمون بالشباب المغرورين من أرض الأندلس، دخلوا فوجدوا فيها لغة عربية، وجدوا فيها دراهم عربية، وجدوا فيها عملة عربية، مما يدل أن قبل ذلك بقرون وصل العرب إلى هنا. كيف؟ سفن شراعية نعم، لكن لا تكاد سفن شراعية تصلح في المحيط، لأن أمواجه كالجبال قد تصل إلى 80 متر والمئة متر أكثر، فهذه الشراعية التي تمشي بالهواء بأقل حركة تنقلب، وبأقل حركة تصبح في قعر البحر، إذا كانت سفن أقوى من ذلك، كانت سفن أعظم من ذلك، حتى الطيران. وصل العرب في أيام الأندلس عباس بن فرناس أن وضع لنفسه جناحين وحلق فيهما طويلا، هذا ما يفكرون فيه إلى الآن ولم يصلوا إليه، ولا يبعد أن يصلوا إليه. فالله الذي خلق هذه العقول وخلق تفكيرها وخلق إدراكها وخلق فهمها، فلو فقد الإنسان العقل من أين يشتريه؟ هل يباع؟ الله الذي أعطاه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ كل ذلك خلق الله وقدرة الله وإرادة الله، لا الذي نفكر فيه أو نعمله بيدنا أو بأرجلنا أو بأعيننا أو بأي شيء منا. أنت وما صدر منك هو خلق الله وأمر الله. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين. كرر صالح عليه السلام نصح قومه والإخلاص لقومه في خلال لحظات في بين عدة كلمات، دعاهم للتقوى أولا ودعاهم ثانيا ودعاهم ثالثا اقتدى بالتقوى قبل دعوة الرسالة، ثم حضهم على التقوى بعد الرسالة، ثم كرر التقوى والدعوة إليها بعد أن عدد عليهم نعم الله، وأن من لا يشكر النعمة يسلبها وتزول عنه. فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وكان في أرضه، كان عند ثمود 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فكانوا هؤلاء يشاغبون على نبي الله صالح هو يدعو الله من جانب وأن يعبدوا الله ويمتثلوا أمر الله، وهم يأتون لمن أتاهم صالح ويدعونهم للكفر وللبقاء على الشرك، وأنها طريقة الآباء والأجداد، وأن صالحا ليس إلا رجل يطلب الجاه ويطلب الملك ثم هو مسحر مجنون. لا تتبعوه، فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين أي المشركين الذين أسرفوا على أنفسهم في الكفر وأنواع المعاصي، وأعلى أنواع المعاصي في الإسراف الشرك بالله. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ينشرون الفساد بكل أنواع فواحش ومنكرات وإزهاق أرواح وقطع طرقات، والشرك بالله الذي هو أعظم كل شيء في ذلك في هذه المعاصي. وإذا بقومه يجيبون ماذا يقولون؟ قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قالوا لا يا صالح، ما نراك إلا مسحرا أي مسحورا، ضاع عقلك، لعبت بك السحرة، ما عدت تفكر ما فيما يضر ولا ينفع، كيف تجعل الآلهة إلها واحدا؟ أهناك جنون أكثر من ذلك؟ أنت تنطق بعقل لا وجود له، بعقل سحرك فيه السحرة والشياطين فأفسدوا عليك أمرك. قالوا بكل قحة يخاطبون نبيهم بهذا، إنما أنت من المسحرين، من المسحورين الضائعين في عقولهم وفي تفكيرهم وفي إدراكهم، إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا في أكثر ما يمكن أن تكون فيه، لست إلا بشرا، فلما تختص بيننا بالرسالة ولما تختص بيننا بالوحي ومن الميزة التي ميزتك عنا، وكيف يمكن أن يكون بشر نبيا ورسولا؟ إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. ما علامة صدقك؟ فينا بعلامة تدعنا نصدقه، ولكن هل سألوا حقا يريدون التصديق؟ وإنما يريدون العلامة على ذلك ليؤمنوا، ولكنهم على عادة المتعنتين، على عادة المتنطعين، على عادة الفاجرين بلا منطق ولا برهان ولا دليل، وإنما كفر لذات الكفر، يطلبون من المعجزات للتعجيز فقط، فإن لم تأتي تلك المعجزة قالوا نحن قلنا لك، أين نبوتك إذن؟ فأنت قد عجز، فإن أتى بها قالوا ساحر، وذهبوا إلى ما أتى به فحاولوا أن يقضوا عليه فيكون السبب في ذلك، فيكون ذلك السبب في تدميرهم، في لعنة الله عليهم، في عذاب الله المقيم الدائم. إن فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة. وكيف قال ناقة؟ هم طلبوا ذلك، جاءوا إلى جبل صخر، قالوا نريد في هذه الساعة أن تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة حمراء طولها وعرضها كذا وكذا، وهي عشراء أي حامل، بلغت في حملها 10 أشهر. وإذا بنور يتهددهم ويتوعدهم ويقول سأطلب ربي وأدعو ربي، ولكن إن جاءت الآية وكما طلبتم، إن آمنتم فذاك وإلا فانتظروا عذابا مدمرا مهلكا. ومن هنا كان صلى الله عليه وعلى آله. وعليكم السلام. ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وإذا بهم بعد أن طلبهم في ذلك وأنذرهم وتهددهم إذا هم لم يؤمنوا وإذا هم لم يصدقوا فيوشك أن تصيبهم قارعة لن يقوم لهم بعد ذلك رأس. فوقف وصلى وتضرع لربه ورجى ربه وإذا وهم يرون الجموع الكافرة محيطين به من كل جانب وإذا بالجبل في المكان نفسه الذي أشاروا إليه وطلبوا تخرج منه حركة كأنها الرعد كأنها المدافع كأنها القنابل وإذا بالناقة تخرج بالوصف الذي طلبوا. من آمن قلة والأكثر الأكثر بقي على كفره مع وجود الناقة. وهكذا الله ختم كل قصة من قصص هؤلاء الأنبياء. من الذي آمن؟ أكثرهم لم يؤمنوا، أكثرهم لم يطيعوا، أكثرهم لم يستسلموا. خرجت ناقة فقال هذه ناقة. فقد خرجت الناقة التي طلبوها آية ومعجزة. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم فلا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. كانت لهم مياه تكفيهم للشرب غير مياه السقي. الناقة لطولها وعرضها كأنها الجبل تحتاج إلى أن تشرب البئر الأول والثاني والثالث ولعل النهر ولا يكاد يكفيها. فقسم بينهم وبينها يوم لها ويوم لهم. قال هذه ناقة لها شرب أي لها حظ من الماء ولكم شرب يوم معلوم أي لها شرب يوم معلوم ولكم شرب يوم معلوم يوم لها ويوم لكم اليوم الذي لها لا تشاركوها في مائها. احتفظوا باليوم الذي لكم بما يكفيكم اليوم الثاني واليوم الذي لكم لا تشربوا معكم قط وهي ستشرب صباحا وعشية تعطيكم ما شربته لبنا وحليبا بما يكفيكم جميعا. هذه ناقة كما طلبوا هذه أي يرونها كما يراها كما وصفوها كما طلبوها كما ألحوا عليها. هذه ناقة لها شرب لها حظ من الشرب لها يوم معلوم ولكم شرب يوم معلوم كما لها يوم لكم يوم فيومها لا تشاركوها فيها ويومكم لا تشارككم فيه. مع زيادة اليوم الذي تشربوا فيه تشربوا هي صباحا وتسقيكم مساء بما يكفيكم جميعا من لبنها وحليبها. هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء إياكم أن تؤذوها فيأخذكم عذاب يوم عظيم. أنذرهم ونصحهم. طلبتم أنتم المعجزة دعوها في أرض الله تشرب الماء وتأكل من العشب لا تكلفكم بشيء آخر. دعوها في أرض الله تأكل من حشيش الأرض وخشاش الأرض وأعشاب الأرض ما يكفيها وولدت بعد قليل. أنك تحمل وهي بنت عشر تحمل خلال 10 أشهر وقد تصل للسنة ولكن هذه ولد بعد ذلك قريبا فأصبح لها ولد. ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. لا تؤذوها لا تسيئوا إليها فإن فعلتم فسيصيبكم عذاب أليم عذاب عظيم مهلك مدمر. ولا تمسوها بسوء فأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين. عقروها وإذا بولدها يملأ الأرض وندموا لماذا لم يقتلوا ولدها وإذا بولدها يملأ الأرض صياح ونحيب ونوح وبكاء بما زادهم إزعاجا وزاد قامت قيامة وكيف حدث ذلك تسعة رهط التي قص الله قصتهم قصتهم التي قص الله فيما مضى وفيما سيأتي في كتابه الكريم هؤلاء التسعة في الأرض هؤلاء الرهط التسع يفسدون في الأرض ولا يصلحون مروا على قوم ثمود قوم صالح وقالوا لهم أظننتم هذا حقا هذا سحر هذه الناقة تضيق عليكم يوم شربها تدعكم يوم شربها لا تشربون أو تشربون ما بقي من قبل ليس نبيا هو مسحور وساحر هو بشر مثلنا وسترون وإذا بهم يترصدون للناقة فيعقرونها يقتلونها يضربونها يجرحونها حتى الموت فعقروها فأصبحوا نادمين ندموا لما ماذا حدث صالح أدرك ذلك وعلمه صاح فيهم وأنذرهم العذاب ثلاثة أيام قال لهم يوم الأول تصفر وجوههم اليوم الثاني ستهتز الأرض تحت أرجلهم اليوم الثالث سوف لا يبقى أحد منهم إلا من آمن به واستنكر الذي حدث وإذا في اليوم الأول صفرت وجوههم صرار الموت قالوا هذه علامة عذاب الأول اليوم الثاني اهتزت الأرض وكأنها الرعود كأنها الزلازل تحت الأرض تهتز البراكين عندما تريد أن تنفجر وإذا باليوم الثاني ماذا يصيبهم وإذا في اليوم الثالث يحدث تأتي صيحة هذه الصيحة تشتد وترعد إلى أن يرعبوا فتخرج قلوبهم من أجوافهم فأصبحوا جاثمين يا صيحة هذه الصيحة زلزلت الأرض أرعد كل من سمعها من غير المؤمنين فمن هلع من رعبه من الصيحة الشديدة صعد قلبه من مكانه إلى أن خرج فأصبح جثة هامدة في مكانه وهكذا كان العقاب وهكذا كان العذاب وبقوا بعد ذلك قرونا ولعل عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك فوجد بعض آثارهم ولذلك قال لما معه من الجيش لا يدخلوا لمثل هذه الأراضي إلا ضارعين خائفين داعين الله من أن يحفظهم من السوء والعذاب وأن لا يشربوا مياه تلك الأرض التي غصبت للناقة والتي قتلت بعد ذلك ظلما وعدوانا وكانت آية الله على صدق صالح وقد فعلوا كل ذلك فعقروها فأصبحوا نادمين قال تعالى فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فأصبحوا من النادمين أصبحوا نادمين فأخذهم العذاب أخذهم العذاب هو هذا الذي قصص جاءتهم الصيحة أرعدوا لها جعلوا لها وإذا بقلوبهم جميعا كبارهم وصغارهم شيوخهم وأطفالهم نسائهم ورجالهم ممن لم يؤمنوا إلا وقلوبهم تخرج من مكانهم فيموت ويصبحوا جثث هامدة في الحين فأخذهم العذاب كان هذا العذاب عذاب الصيحة الله يذكر هذا ليهدد به الكفار الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله سواء منهم من عاصروه عربا أو عجما أو من جاء بعدهم وإلى يوم الدين وإن كان الله رحمة وتكريما لمحمد ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولكونه مرسلا رحمة للعالمين ولكونه مرسلا هدية للعالمين هذا العذاب في الدنيا أوقفه ولكنه لم يوقف ما يشابهه من فساد العقول وتسليط البشر بعضهم على بعض وأنواع القحط وأنواع المجاعات والحروب الكونية المدمرة. مضت حربان عالميتان، هذا ما كان يتصور في التاريخ الماضي، لأن وسائل تقريب مواصلات من الطيران وما إليه كانت لا يتصور مع عدم وجودها أن تكون هناك حرب كونية في الأرض كلها. فكانت سنة 39، أي كانت سنة 32 هجرية من هذا القرن، ثم كانت الحرب الثانية، ولعل الكثير أدركها، كانت سنة 39 ميلادية بما يوافق مات من الأولى الملايين، مات من هذه عشرات الملايين. الأسلحة المدمرة التي وجدت الآن للحرب الثالثة الآتية، ولعل نصف الأرض سيذهب، ولعل بعض الأرض ستحترق ولا تعود صالحة لزراعة ولا حياة بالمرة. وهكذا الله خلق دمارهم وخرابهم وبلاهم على أيديهم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هكذا قال ربنا. فأخذهم العذاب، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك لآية، ما صنعه الله بثمود وقصة ثمود وإرسال صالح لثمود وطلبهم المعجزة وخلق الناقة من الصخر ثم الكفر مع ذلك وقتلها بعد ذلك، أصابهم من العذاب ما أصابهم. فيقول ربنا إن في ذلك، في كل هذه